فيقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قلنا إن معتقد أهل الإسلام ومعتقد وثق في عيسى عليه السلام بين اليهود والنصارى. اليهود حقوا منه واتهموه وقالوا عنه أنه ابن زنا عليهم لعائن الله، والنصارى أطروا عيسى ورفعوه وزعموا أنه إله أو أنه ابن إله. فربنا عز وجل كما يقول ابن كثير ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى بن مريم عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إياه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه، أي عيسى كما يعبدونه سبحانه، بل غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوا. العصمة لمن إخواني؟ العصمة من الله لأنبيائه، العصمة تكون في حق من يجوز فيه عنده الخطأ، فمن الخطأ أن نقول إن العصمة لله، فالله سبحانه وتعالى عاصم، والله لا يتصور أن يكون عنده خطأ حتى نقول العصمة له، إنما العصمة منه من الله إلى أنبيائه، والله لم يعصم إلا الأنبياء، لم يعصم الأتباع، لم يعصم أتباع الأنبياء، مع أن أتباع الأنبياء ومن كانوا قريبين منهم هم أفضل من غيرهم، لكن العصمة. ولذا من ولي النصارى أنهم ادعوا العصمة في أتباعه، وهذا موجود عند أهل الإسلام حقيقة، ونعترف ونقر بأن التحريف دخل ديننا وأن أناسا تكلموا في ديننا بباطل، ولكن الله تكفل بإصلاح هذا الدين، فأظهر العلماء زيف المحرفين، ومن ينظر التحريف الذي وقع في هذا الدين ولسيما من الفرق الغالية كفرق الشيعة والخوارج قديما والمعتزلة وبعض فرق الصوفية التي غلت في المشايخ، بل عندها والعياذ بالله تصور في اتحاد الحلول، هذا كله علماء الإسلام زيفوه وأظهروا بطلانه، ولهم جهود عظيمة لا تقل والذي نفسي بيده عن جهود المجاهدين المرابطين في الثغور، بل ربما تزيد أجرا وثوابا، فإنه لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، ولعل كل واحد يحسن أن يرد العدو وصيده بسيفه أو رمحه أو بندقيته، ولكن لا يحسن كل أحد أن يرد الضالة والزائغة وأن يظهر عواره وأن يظهر سبهته وضعفها، فهذا الباب يجاهد فيه علماء الإسلام جزاهم الله خيرا، ما تركوا قولا دخل على الإسلام لو قد زيفوه وبينوا ما فيه من باطل. فالغلو حصل حتى في محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في محمد صلى الله عليه وسلم في غلو. عندي كتاب لعالم من وفيات القرن العاشر الهجري اسمه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان، على زعم ذاك الرجل اللي محمد الآن عندنا وفي بيتك وفي المطعم وفي المتجر، هذا غلو وأعوذ بالله، هذا ضلال. إتباع ما كان في إثبات أن محمدا لا يخلو منه زمان ولا مكان إلى يوم الدين، موجود في كل مكان في كل زمان، أعوذ بالله، هذا غلو شديد، وهذا ومثل هذا الغلو كثير. لما سمع النبي في حياته جارية تضرب عده وتقول وفينا محمد يعلم ما في غد، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. ما معنى السنن؟ فرق. ومن قبلنا غلا في عيسى، فإذا لا بد أن يظهر أقوام فينا ماذا يفعلون؟ يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم. في الحضرة كرسي فارغ أو كرسيين، ليس هذا فارغ، هذا موجود في محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اسمها الحضرة. في أي الحضرة؟ يعني مجلس الذكر الذي يحضره محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما حضر، الخلاف بين الصحابة ومع عائشة ومع المؤمنين والمشاكل والمصائب اللي وقعت في الأمة بعد وفاته، ما حضر وما جاء وما أخبرهم بالمشاكل وما حل المشاكل. إذا يقولون باسمها حضرة، حضرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم يحضر. فطارة يكون كرسي فارغ أو كرسيين، وغالبا كرسيين، كرسي شيخ الطريقة وكرسي محمد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هذا جالس هون جلسة. وحدثني بعضهم ويقسم بالله قال كنت أزعم أنني أراهم بعيني وأنا والله كاذب. هو يخبرني واحد منهم قال والله كنت أزعم لهم وأقسم لهم أيمان مغلظة أنني رأيت الشيخ فلان والنبي صلى الله عليه وسلم بجانب بعضهم بعضا، قال والله أنا كاذب وأعلم أنني كاذب، لكن أريد أني أريد بضاعة وأريد فكرة، فأنا تحمست لها فكنت أقسم عليها وأنا والله كذب. ويقول لي فهذا غلو، هذا غلو. محمد صلى الله عليه وسلم نفتيه بآبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من أنفسنا، ولكنه بشر كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. محمد صلى الله عليه وسلم له أب معروف وله أم معروفة وله تاريخ ولادة وله قبر. محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال بل غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا قال الله تعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان ماذا يقولون؟ يقولون سمعنا وأطعنا. لا، أي إنسان ينبغي أن يقول كلاما ينبغي أن يبرهن على كلامه، ولا يلزم البرهان الدليل النقلي، قد يكون طرق الاستنباط أهل العلم لطلبة العلم فإدلون مع العلماء، ولكنهم يسمعون إلى خدجهم وقواعدهم في الاستنباط. فالدين قواعد وأدلة وبراهين. ولذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يا من لا تعلمون اسألوا من تعلمون، اسألوهم بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين، سألوا بالحجج والبراهين. مرات واحد حريص على الدنيا بروح التاجر، تاجر طلع الفاتورة، والله يا أخي عليك كذا هاي الفاتورة. هذا دين، هذا دين، هذا ما أحد يسلم، ما أحد يسلم هكذا، يسلم نفسه هكذا لشخص ما. الدين يكون في الأصول، اتباع الأصول. علماؤنا نعرف قدرهم، لكن فرق بين العالم وبين النبي. فربنا جعل الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قال اتخذوهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية سمعها عدي بن حاتم الطائي استغربها، قال يا محمد، ولم يسكت بعد، قال يا محمد والله إننا لم نتخذهم أربابا، لم نتخذ أحبارنا أربابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال؟ فقال عدي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم إياهم، تلك عبادتهم إياهم. قال ابن كثير وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ورواه الإمام البخاري بهذا اللفظ. وروى الإمام أحمد عن أنس لذلك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. ثم قال تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. لا تقولوا لله ولد، إذا قلتم لله ولد فله زوجة، إن كان له زوجة فهو محتاج للخلق، والمحتاج ليس إله، المحتاج للخلق ليس إله. ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال الله له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم، خلقه بالكلمة. وهذا الكلام تعلق به المعتزلة، قالوا عيسى كلمة الله، ماذا قال الكفر هنا؟ قال خلقه بالكلمة، الله قال لعيسى كن فكان، وليس عيسى كلمة الله أي الكلمة التي قالها الله. فالمعتزلة بلوا وقالوا كلام الله مخلوق، قالوا ليش؟ قالوا لأن عيسى كلمة الله، فلو قلنا كلام الله غير مخلوق لكان عيسى إله، لأن الله قال عن عيسى كلمة الله. هذا الكلام إيش؟ دلال، هذا الكلام دلال. ما معنى عيسى كلمة الله؟ عيسى الأثر الذي قد خلق على إثر قول الله تعالى له كن، وليس هو عين كلمة كن. وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وكلام الله تعالى ليس بمخلوق، كلام صفة من صفات الله فهو ليس بمخلوق. إذا الواحد منا ماذا يقول في أذكار الصباح والمساء؟ يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فالكلمات غير ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة. لو كان كلمات الله التامة مخلوقة لتعوذ بمخلوق من مخلوق، وهذا أمر ليس بصحيح. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وماذا يقول الإنسان في أذكار صباحه ومسائه؟ يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ركز الآن، قال عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وإيش قال؟ ومداد كلماته. إذا مداد كلماته غير عدد خلقه، مداد كلماته غير عدد خلقه، وبالتالي كلام الله تعالى ليس بمخلوق. وعقيدة أن كلام الله مخلوق عقيدة امتحن عليها أئمة الإسلام وضربوا، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فعلى ذلك المأمون عفى الله عنه لما دخل في الفلسفة اليونانية في حياة الإسلاميين، وابن أبي لؤاب كان وزيرا له واستطاع أن يؤثر عليه وأن يجعله يحمل هذا المعتقد، وآذى علماء الإسلام، ووقعت للإمام أحمد فتنة عظيمة من يقرأها يستغرب. ألف فيها ابن الإمام أحمد صالح كتابا مطبوعا ذكر فيها تفصيلات فتنة أبيه في خلق القرآن. شاهد من هذا أن الله سبحانه قال عن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن الله عز وجل، فكان عيسى بإذنه سبحانه وتعالى. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنازلت حتى ولدت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال الله بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل، فهو روح منه أي نفس جبريل، وكلمة أي قوله سبحانه وتعالى له كن. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لماذا خص آدم؟ لأن آدم خلق من غير أب، فعيسى مثل آدم، عيسى خلق من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فمريم أحصنت فرجها حفظت نفسها، وفي هذا رد على اليهود، وفي هذا تبرئة وتنزيه لمريم أم عيسى عليهما السلام. روى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال الوليد عن جنادة زاد أدخله الله الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وكذا رواه مسلم. وقوله تعالى في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فعيسى روح من الله كقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما معنى جميعا منه؟ أي من خلقه ومن عنده، وليست منه يعني جزءا منه وروحا منه، أن عيسى جزء من الله. فإن كان هذا المعنى هكذا، وما ربنا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما معنى جميعا منه؟ يعني كل شيء من الله معاذ الله، هذا كفر. جميعا منه أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيد كما يقول النصارى عليهم من الله ما يستحقون، بل هو لابتداء الغاية، أي جميعا منه أي جميعا من عنده. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله ناقة الله، قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، فأضاف الله البيت إليه والناقة إليه إضافة تشريف. وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره، أي في الجنة، فأضاف الجنة إليه سبحانه إضافة التشريف، أضافها إليه إضافة التشريف. وهذا كان وهذا كله من قبيل واحد. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، أي تصدقوا بأن الله واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد، وأن عيسى عبده ورسوله، ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والنصارى عليهم من الله ما يستحقون، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد. فمنهم من يعتقد المسيح إلها، ومنهم من يعتقد المسيح شريكا، ومنهم من يعتقد المسيح ولدا، وهم طوائف آراؤهم مختلفة وأقوالهم غير مختلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولا، لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولا. تجلس مع النصارى ولا سيما الذين عاشوا بين المسلمين، تسمع منهم تقول الواحد منهم أنت مسلم كافر، أنت مسلم، لكن اعترف أن الإسلام دين الله. من عاش بين ظهرانينا يحمل ما نحمل. أتوني من قريب بشاب اسمه أسامة، قالوا نصراني، وقد أثر عليه أصحابه، فقلت يا أسامة ماذا تعتقد بعيسى؟ قال رسول. قلت كيف نصراني؟ قلت مسلم. تقول رسول عن عيسى عليه السلام؟ سلامك سلامنا. قال هذا تعلمت في المدارس المدرسة. قلت الحمد لله الحمد لله. ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما أدري. قلت لا هذا كفر الآن، ينبغي أن تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ورسول القرآن حق وأن الإنجيل قد حرف. فالشاهد أنهم لا يوجد لهم معتقد، لا يوجد لهم معتقد ظاهر يلعبون، لا يوجد لهم معتقد واضح، كلهم يطور معتقدا عن عيسى على حسب الظرف الذي هو فيه، على حسب الظرف الذي هو فيه. ودخلت بجامعهم كثير من التحريفات، من جامعهم الدينية كانت تقول فيها دخلت فيهم كثير من التحريفات ووصلت إلى مجامعهم آراء يهود. فاليهود يلعبون بالنصارى، اليهود يلعبون بالنصارى، ولا سيما هذه الأزمان يلعبون بهم كيفما شاءوا. وأنتم تعلمون ديانة، ديانة كل نصراني الإنجيل ليس فيه تحليل ولا تحريم، الإنجيل كتاب رقائق فجهد جهد الدنيا. والنصراني يأخذ التحريم والتحريم من أين؟ من التوراة. النصراني يأخذ الحلال والحرام من التوراة. ولقد ذكر بعض علماء المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية، بطرق الإسكندرية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير أيام قسطنطين وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفة، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة و20 على مقالة و100 على مقالة و70 على مقالة. فلما رأى قسطنطين عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 وتوافقوا على مقالة، فأخذها الملك قسطنطين ونصرها وأيدها ونصرها وأيدها ومحق ما عداها من أقوال وضم لهم الكنائس ووضع لهم كتبا وقوانين، وأتباع هؤلاء هم الملكانية. ثم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هؤلاء يثبتون الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحدا أم اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على 3 مقالات، وكل منهما يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة، نحن نكفر جميع الفرق الذين يقولون إن الله عز وجل إيش هذه، ونحن نكفر الثلاثة كلام كثير. فنزه الرب تعالى وتقدس عما يقوله المبطلون الكاذبون. الله عز وجل ليس بحاجة لولد، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى زوجة، وهذه الحاجة ضعف، هذه الحاجة ضعف، ولازم أن يكون له زوجة أم له شهوة، ولازم الشهوة نقص وضعف. فالله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عما يقول هؤلاء الكافرون. ولهذا قال الله تعالى انتهوا خيرا لكم أن يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء، وكيف يكون له منهم صاحبة وولد كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد، هو الخالق هو المالك هو الذي خلق كل شيء، سبحانه وتعالى أن يكون له ولد.